عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مصطلحات، وعنوان حلقتنا اليوم هو مفهوم الثقافة. مستمعي الأعزاء، تعتبر الثقافة من العوامل المهمة في تصنيف المجتمعات والأمم وتميزها عن بعضها، وذلك من خلال النظر إلى مضامين الثقافية من حيث خصائصها ودلالاتها والأبعاد الفردية. إذن ما هي أهمية الثقافة؟ تعريفها، مفهومها، ما خصائص الثقافة، عناصر الثقافة، مصادرها، فوائدها، أنواع الثقافة، دور الثقافة في بناء الفرد والمجتمع، وأيضا دور الثقافة في تحقيق النصر، وأثر الثقافة على المجتمع وعلاقتها بالحضارة. هذه العناوين وغيرها ستكون عنوان حلقتنا اليوم وحوارنا من برنامج مصطلحات مع الأديب والباحث الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج. أهلا بكم وعافاكم الله ودمتم بخير. أهلا وسهلا فيك. بداية، قبل أن ندخل في تعريف ومفهوم الثقافة، أهمية الثقافة بشكل عام. الثقافة هي أساس تطور المجتمع. نعم. والمجتمع الحضاري يجب أن يكون أبناؤه مثقفين. إذا لم يكونوا مثقفين ثقافة تطور من حياتهم، من أساليب حياتهم، من شأنهم العام، فهم إما راكدون دون تطوير لحياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية إلى آخره، أو متخلفون. لماذا؟ لأن الآخرين يسعون دائما إلى الأمام. صحيح. إذن ما هو تعريف الثقافة وما هو مفهومها؟ الثقافة، إذا عدنا إلى اللغة العربية، من ثقفة، الفعل الثلاثي ثقفة، يقال ثقف الرماح، أي سواها وقوم اعوجاجها. ونقول ثقيف العقل، أي حذق وفطن وذكي. ونقول ثقف الكلام، أي فهم الكلام بسرعة. المصدر الأجنبي من كلتشر معناها زراعة. ويمكننا أن نفلسف بداية الثقافة، كيفية التعامل مع الأرض. عندما بدأ الإنسان يستخدم عقله لزراعة النباتات في الأرض، فهذه تعتبر ثورة حضارية كبيرة جدا. لذلك نقول كان مثقفا، أي كان يعرف كيف ينتج النباتات أو الثمار، الخضار والفواكه إلى آخره، من خلال إعادة زراعتها. نعم. إذن من هذا المنطلق نقول أن المثقف هو الذي يجيد عملا يؤدي إلى نتاج جيد مفيد. نعم. له ولغيره. وأكيد يختلف المثقف عن المتعلم. المتعلم المثقف يتلقى الثقافة فهو متعلم. نعم. بالمفهوم العام لدينا مصطلحان، مصطلح مثقف. يعني ما فينا نقول كل من هو متعلم هو مثقف، ولكن كل مثقف يمكن أن يكون متعلم. تقصدين من حصل على شهادة ما؟ نعم. المتعلم عمليا الحصول في كثير من يعني معهم شهادات عليا، لكن يعني ثقافتهم الاجتماعية وبكل أكيد ضعيف. سنأتي عليها. نعم. في السياق. نعم. لأن الثقافة يجب أن تكون عامة. نعم. قد أكون مثقفا سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو في المال أو في التربية. نعم. لكنني لا أجمع بين الكل، بين الكل. صحيح. كل هذه الثقافات. لذلك لن أكون مثقفا بالمعنى العام للثقافة. نعم أكيد. الثقافة يمكن تعريفها أيضا أنها مجموعة القيم والعقائد والتقاليد التي يقبلها مجتمع ما. نعم. وهي وسيلة يجتمع عليها مجموعة من الناس سياسيا واقتصاديا وفكريا، أو هي إلمام جيد بشتى المعارف والعلوم والعادات والثقافات الأخرى. نعم. من هذا المنطلق نستطيع أن نقول هذا المجتمع ثقافته خاصة به. نعم. تختلف عن ثقافة المجتمع الآخر، فكمجتمعاتنا لديها ثقافاتها الخاصة بها، تختلف أيضا عن ثقافات الأوروبية أو يعني الأفريقية أو الأمريكية. يعني الثقافة تعتبر من العوامل المهمة في تصنيف المجتمعات والأمم. أكيد. نعم. أكيد. طيب نأتي أستاذ علي إلى خصائص الثقافة وميزاتها. ما هي خصائص الثقافة التي تتميز بها الثقافة؟ الثقافة بشكل عام هي أمر مكتسب. نعم. إذن يكتسبها المرء من المجتمع المحيط به بالتعليم. نعم. يتعلم كي يزيد مهاراته. البيئة الداخلية، البيت، المدرسة، المجتمع تعطيه ثقافة ما، يطور هذه الثقافة من المجتمع، فيكون قدرة عقلية على المحاكمة، على المناقشة، على إدارة الحوار، على فهم الأشياء بسرعة أكثر. نعم. ويستطيع بذلك أن يفلسف الأفكار. نعم. هذه الفلسفة تعتمد على منطق الأحداث أو منطق المسائل التي يتم طرحها أمامه. نعم. من إذن مكتسبة. تكتسب الثقافة. تكتسب. نعم. ثقافة تكتسب. تكتسب. نعم. أكيد أكيد. طبعا للثقافة كما قلنا أنواع. خلصنا من في تعريف. لا من الخصائص، يعني حكينا إحنا عم ندخل بالخصائص. الثقافة هي قابلة للانتقال من خلال اللغة والتعليم، هي ثقافة تراكمية، يعني ما فينا نقول عن واحد إنه مبارح يعني شاب صغير إنه والله مثقف وعنده إلمام بكل الثقافة سابقاً. يعني فينا نقول إنه الثقافة هي تراكمية تنتقل أيضا أكيد عبر أكيد. اللغة هذا ما قصدته بمعنى مكتسبة، يكتسبها المرء سنة بعد سنة. نعم. ومن مجال إلى آخر، فالطالب ثقافته الكتب التي يدرس بها، ولكن إذا استطاع ضم مجموعة أخرى من الكتب أو من مصادر الثقافة العلمية أو الفنية، نقول فلان فنان. نعم. له ثقافة فنية، آخر رسام له ثقافة في فن الرسم. صحيح. أو النحت إلى آخره. صحيح. هذه ثقافات، ولكن ليست ضرورية لكل شخص. صحيح. ولكن أن أفهم معنى هذه اللعبة، أن أفهم معنى هذه الموسيقى، أن أطرب لهذه الموسيقى وأعلل طربي لها. صحيح. أن أعرف منابع الموسيقى على سبيل المثال، منابع العلوم. صحيح. أي علوم هذه؟ إذا نستطيع أن نجمل خصائص الثقافة بأنها إنسانية تكتسب، هي تتصف بالاستمرارية، أيضا قابلة للانتقال من خلال اللغة والتعلم، تطويرية، ثقافة أيضا متغيرة متراكمة. هذه فينا نقول عن خصائص الثقافة. قد نقول ذلك. نعم. لكن متغيرة. متغير حسب المجتمع. نعم. حسب مختلفة. الزمن. حسب. مختلفة طبعاً. من مجتمع إلى آخر. من مجتمع إلى آخر، يعني يعني الثقافة من مجتمع إلى آخر تختلف حسب. وقد تتغير أيضا. نعم. تتغير إيجابيا بتعلم. نعم. اللغات الأخرى أو الثقافات. صحيح. الأخرى أو العيش في ممكن مناطق. ممكن إيجابيا وممكن سلبيا. يعني أكيد أكيد. لكن الثقافة السلبية وهي وباء. وباء. صحيح. وباء عام. وداء. داء بدون دواء. إلا الثقافة. إلا طيب نأتي إلى أنواع الثقافة أستاذ علي. لنقول ثقافات جزئية. نعم. فالمثقف يجب أن يلم كما قلنا بمجموع الثقافات السياسية على سبيل المثال. نعم. فالمثقف سياسيا هو من يعرف تفاصيل النظريات والظواهر السياسية في كافة البلدان والعلاقات الدولية وعمل المنظمات العالمية. المثقف اجتماعيا، الثقافة الاجتماعية تتناول المجتمعات والعلاقات الطبقية. نعم. وعادات وتقاليد الشعوب. صح. كل الشعوب بشكل عام. في مختلف الحضارات. صحيح. ما هي إيجابياتها؟ ما هي سلبياتها؟ ما هي العلاقات الاجتماعية والإنسانية؟ نعم. هناك ثقافة اقتصادية أيضا تتناول العلاقات الزراعية والصناعية. صحيح. والتجارية في المجتمع الواحد. ثقافة طبية. وبين ثقافة. الدول. طبعا هناك ثقافة تنظيمية. نعم. وهي المهمة جدا. تنظيمية؟ تنظيمية. نعم. كيف أنظم عملي كموظف في الدولة أو كموظف في شركة ما؟ كيف أتعامل مع زملائي أفقيا وعموديا؟ صحيح. مع زملائي على نفس المستوى الوظيفي؟ هو الموضوع كثير كبير ومتشعب. أكيد. ولكن هذه الثقافة، ثقافة التنظيم في الحياة، هي سبب مباشر وقوي جدا لتطور المجتمع. نعم. فالعامل الذي يفهم ماذا يعمل ويجيد ويتقن ماذا يعمل ويغطى غطاء إداريا مشجعا لكفاءاته، هذا العامل ينتج، والإنتاجية تنعكس إيجابا على الدخل القومي للبلد. أما إذا جوبها بإدارة سيئة على سبيل المثال، فلن تكون هناك إنتاجية في المعامل والمصانع. نعم. وتعلمين الصناعة هي عصب الحضارة. صحيح. الإنسانية. هنا تنعكس سلبا. ما نراه حاليا، إذا أردت أن نتكلم عن الجانب السلبي. نعم. لعدم وجود هذه الثقافة، إذا قلنا الرشا، العلاقات الشخصية، عدم تكافؤ الفرص. صحيح. المحسوبيات، هذه أمراض دخلت على ثقافة العمل المنظم. صحيح. وبالتالي سوف تنعكس سلبا على هذا العمل وبالتالي على المجتمع. صحيح. على الأسرة، حياة الأسرة إلى آخره. طيب أستاذ علي، يعني تحدثنا عن مفهوم الثقافة وخصائصها وأيضا أنواع الثقافة. طبعا هناك أنواع كثيرة. كثيرة. نعم. طبعاً. ما هي مظاهر الثقافة؟ المظاهر الثقافية تستطيعين من خلال مقارنة بسيطة جدا بين مجتمع دولة أو مدينة في العالم الثالث ومجتمع دولة في العالم المتقدم. نعم. هناك، هل توجد مكتبات؟ المكتبات مصادر العلوم، كافة العلوم. هذه المكتبات هل كتبها بلغة واحدة أم بلغتين أم بعشرات اللغات؟ صحيح. هل هناك مرتادون لهذه المكتبات؟ نعم. هل بيوتنا تحتوي مكتبات؟ وما هي نوعية الكتب الموجودة في هذه المكتبات؟ صحيح. إذن هذه سمة هامة جدا في الشعب المثقف. نعم. المدن، هل المدن حديثة الطراز؟ المدن الحديثة. نعم. هل اتخذت طرازا حديثا أم مشت كما تمشي المدن القديمة؟ نعم. الشوارع الضيقة، المحال الضيقة. نعم. المباني غير الطابقية، وسائل المواصلات السيئة جدا كما نراه نحن للأسف في بلادنا، لا يوجد وسائل نقل جماعي، لا يوجد. نعم. متروات، ترام، ترولي. صحيح. إلى آخره. صحيح. لا توجد قطارات بين المدن. هذه الثقافة المدينية أو الثقافة الحضارية تميز المجتمع. نعم. من مجتمع متحضر إلى مجتمع غير متحضر. هل لدينا خدمات؟ حتى الخدمات، وجود الهاتف، وجود الإنترنت، وجود. صحيح. التواصل الاجتماعي. نعم. نعم. وجود الماء الحار في كل بيت، هل هو موجود منظم؟ نعم. بشكل حتى لكل حي. الغاز وغير الغاز، هل هو موجود؟ نعم. التدفئة، هل هي مركزية في الأبنية وفي البيوت؟ المراكز الثقافية، هل هي موجودة في كل حي؟ هل يرتادها كل أطفال؟ منطقة. نعم. هل يرتادها أطفال؟ هل لدينا رياض أطفال؟ أو هل لدينا مؤسسات ومنظمات ترعى الطفولة، ترعى الأمومة، ترعى الشيوخ؟ كل هذه المظاهر تدل على المجتمع، هل هو مثقف أو غير مثقف. لذلك نستطيع أن نضع الثقافة أو عنوان الثقافة في كل حيز من حياتنا. صحيح الحكي. إذن ما هي مكونات الثقافة؟ مكونات الثقافة. نعم. أشرنا إليها قليلا. المكون الأساسي للثقافة هو في مكونات مادية وفي مكونات نحن تكلمنا عن المكونات المادية. نعم. المكونات الفكرية، المكونات الفكرية كما قلت هل توجد مراكز ثقافية، مدارس تعطي ما يجب أن يعطى للطالب؟ شاهدت منذ عام على اليوتيوب أحدهم يدعي على وزير الثقافة في بلد ما، قال أنتم لا تعلمون، على وزير التربية في مكان ما، لا تعلمون، تعلمون الجغرافيا، أنا لا أحب الجغرافيا، تعلمون التاريخ، أنا لا أحب التاريخ، تعلمون الرياضيات، أنا لا أحب الرياضيات. أحدهم مدعين. لماذا؟ قال لا تعلمون الحب. وما هو الحب؟ قد نضع حلقة خاصة للحب. الحب هو أن أحب المجتمع، أن أحب زميلي في المدرسة، أن أحب عملي، أن أحب وطني، العمل، أحب أن أحب السيارة العامة، أن أحب القطار، أن أحب التضحية في سبيل الوطن. هل تعلم مادة اسمها الحب؟ لا تعلم، لا في مدارسنا ولا في المدارس الأوروبية. صحيح. أيضا صحيح. لكن هناك ما هو رديف للحب. في اليابان على سبيل المثال الأطفال الصغار تحت سن الثامنة لا يتلقون إلا الحب، ولكن بشكل آخر. كيف تتعامل مع الآخرين؟ كيف تتعامل مع الأهل؟ كيف تتعامل مع البائع؟ سأذكر لك حادثة رأيتها في في في, في اليابان في طوكيو. صعدت سيدة عجوز في الثمانينات من عمرها ومعها حفيدها سنتين أو ثلاث سنوات. طفل صغير طوله أقل من 60-70 سنت خلع حذاءه في المترو، وضعه تحت المقعد وصعد بصعوبة إلى المقعد وجلس. مثل عنا. هذه ثقافة. نعم صحيح. طيب هلأ هون طالما تطرقت أستاذ علي إلى موضوع التربية، ما هي العلاقة التي تربط بين الثقافة والتربية؟ الأم المثقفة تعطي تربية ناجحة. نعم. والأم المثقفة تأتي من بيتها، من بيت أهلها، مثقفة بتربية وبأخلاق وبمثل عليا. هذه مدرسة، الأم مدرسة كما يقال. هي المدرسة الأولى. الأب مدرسة، يعطي الاحترام، يعلم الانضباط. يخرج الطفل، إذا خرج الطفل من منزله مهيئا معبئا بكم من الثقافة الاجتماعية والأخلاقية، يأتي لكي يشوش أو لتزداد ثقافته في المدرسة من خلال الاختلاط مع تلاميذ، مع زملاء، مع والدات من مختلف المنابع الثقافية. هل يتم في المدرسة ترشيد هؤلاء؟ هل يتم وضعهم في بوتقة واحدة ذات منسوب واحد من الأخلاقيات، من الثقافات إلى آخره، بالإضافة إلى الدروس؟ صحيح. الدروس طيب. هي تجميع ثقافي. صحيح. إذن أفهم من كلامك أستاذ علي بأنه للثقافة ثلاث مكونات: مكون مادي، مكون فكري، مكون اجتماعي. طبعا. بعد الفاصل نتابع حوارنا. أعزاء وجدد الترحيب بكم وبضيفي الأديب والباحث الأستاذ علي ناصر. أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج أستاذ علي. أهلا بكم أستاذ علي. نأتي إلى العلاقة بين الثقافة والحضارة. هناك ارتباط وثيق كما قلنا. توجد ثقافة، توجد حضارة، ولو كانت هذه الثقافة بدائية. صحيح. قبل قرون يمكن أن ندعو تلك الأيام متخلفة. صحيح. زمنيا، ولكن ولكن كانت هناك حضارة سورية على الفرات، حضارة سومرية، حضارة فينيقية. نعم. حضارة فرعونية. إذن للثقافة الأثر الأكبر في التأثير على الفكر السياسي والفلسفي والاجتماعي للناس. نعم. الذين يضعون سياسة المجتمع. فوجود فلاسفة، ديكارت ولا أرسطو، فولر، هيجل، ماركس، إنجلز، هؤلاء علماء بنوا من أفكارهم مدارس فكرية اقتصادية واجتماعية وسياسية. بناء على هذه المدارس أو هذه النظريات قام المجتمع. نعم. المجتمع كيف قام؟ قام بتعيين من هو مسؤول عن تنظيم الناس، أعطي نعم. هذه المهمة وهو السلطة. وبالتالي نستطيع بناء على هذا الكلام أن نقول أن الثقافة هي الإطار الذي يحمي الفكر الإنساني من خلال الحفاظ على الهيكلية العامة له دون التغيير إلا نحو الأفضل. لذلك ولو عرجنا إلى المسيئات إلى الثقافة وهي الحركة الاستعمارية، سوف نتحدث عن أكيد. مسيئات الثقافة وأعداء المستعمر الثقافة. دائما يحاول التضييق على البلد المستعمر من خلال العلاقات الإنسانية نعم. من خلال علاقات عدا عن الاجتماعية والاقتصادية نعم. ويحرص دوما على سحب العقول من هذه البلدان التي يستعمرها ليستثمر هذه العقول في عواصمه صحيح. فيطور بذكاء هؤلاء، بجهود هؤلاء، بنشاط هؤلاء، يطور نفسه أو يطور بلاده ويبقي على البلدان الأخرى متخلفة. إذن هو حريص على عدم إبقاء هذا البلد في ثقافة جيدة صحيح. تسعى إلى تحضيره. يعني نلاحظ يعني الحرب الكونية على سوريا كان الهدف الأساسي هو ثقافة بلدنا وحضارتنا، لأنه فعلا الثقافة هي نحن عانينا من تهميش للثقافة صحيح. وللمثقفين للأسف الشديد، وقد ناقشناها مع حضرتك أكثر من مرة. المثقف العربي أصبح الآن مشوش الذهن، ونتيجة وذلك نتيجة للضغط الإعلامي أو الضخ الإعلامي أو التشويه الإعلامي نعم. حتى لفكر المثقف، لقلب المفاهيم الحضارية التي كان يتبع مسارها سابقا. نعم، حتى ما يداركنا الوقت أستاذ علي، نتحدث عن أهمية الثقافة ودورها في بناء الفرد والمجتمع. يتطور المجتمع إذا كان أبناؤه مثقفين، وإذا استطاعوا تطبيق أفكارهم الثقافية في تطوير هذا المجتمع. هنا لابد أن تتكاتف جهود الطبقة الوسطى، يجب أن يكون هناك طبقة وسطى، والطبقة الوسطى هي التي تعنى بتطوير المجتمعات. السلطات يجب أن تدعم هذه الطبقة ومن خلال الحفاظ على ثقافتها التي تخدم البلد أكيد، لبناء جيل شاب يستطيع أن يعي المستقبل، يستطيع ويتحمل مسؤولية التضحية نعم. في سبيل بناء هذا المجتمع. طبعا يجب أن يكون مدعوما من قبل الجهات العليا سواء الاجتماعية أو السياسية. في هذه الحالة يمكن أن يكون لدينا طبقة من العاملين المثقفين بناء بلد متحضر أسوة بالبلدان الأخرى، مستفيدين أيضا من العلاقات مع الدول الأخرى نعم. السفر، الهجرة المؤقتة، البعثات، السياحة. كثيرون يذهبون إلى بلاد أوروبية متطورة ولا يأتون بما هو مفيد أو جيد أو مثل إيجابي، مثل ما راحوا بيرجعوا للأسف ما الشديد، ما بيزيدوا شيء على ثقافته ويأخذون التخلف ليضعوه هناك عنوانا لنا نعم. هذا خطأ كبير جدا. إذن فينا نقول أستاذ علي للثقافة لها دور كبير في بناء المجتمع، الفرد والمجتمع، ولها تأثير على المجتمع. واليوم أستاذ علي في مركز ثقافي طرطوس الساعة الخامسة في محاضرة تحت عنوان الإنسان والثقافة بين الأثر والتأثير في تمام الساعة الخامسة، وسنحضرها أكيد سنحضرها. قبل ما يعني يداركنا الوقت وسؤالي الأخير، من هم أعداء الثقافة وكيف نواجه هؤلاء الأعداء؟ هؤلاء الأعداء، العدو الأول هو الأمية. الأمية هي عدو كبير، وهي التي تحطم البنية التعليمية للمجتمع. الأمية معناها أيضا أستطيع أن أقول ويجب أن نعود، هي القراءة والكتابة نعم. اكتشفنا مؤخرا أن هناك عدد هائل جدا من الأميين حتى ممن هم كبار السن صحيح. هذا خطأ. الفقر، وجود طبقة عليا وطبقة مسحوقة، هذا خطأ. تهميش الكفاءات الفكرية والعلمية، عدم تكافؤ الفرص وكبح الطموح العلمي، الفوضى السياسية والاقتصادية، الرضوخ للعادات والتقاليد المعادية لحرية الفكر والاجتماع والنشاط الإنساني، عدم فصل الدين عن الإدارة هذا أمر مهم جدا، إغراق المجتمع بالفكر القشري لباقي الحضارات كالموضة أو الرياضة، اهتموا بكرة القدم وهي أهم، والألبسة المستوردة أيوة. وغيرها. الاهتمام بسياسة الاستهلاك صحيح. هذه أيضا ضد الثقافة الجيدة، والاهتمام بسياسة اللهو والمتعة فقط صحيح. كراهية العمل والإنتاج، عداء السلطة والدولة والفوضى الوظيفية، يزرع المستعمر دائما صحيح. السلطة ضدك، بث روح التفرقة والكراهية بين الرجل والمرأة، بين الكبير والصغير، بين السلطة والشعب، بين رجل الدين والمواطن العادي. هذه السياسات تضخ في مجتمعاتنا للحفاظ على التخلف ومنع موجات الثقافة من دخول عقولنا. حلو كتير. ما بعرف عندك كلمة أخيرة. الكلمة الأخيرة، يجب أن نكون أن نحرص على تثقيف أنفسنا بجهود فردية، الدولة تدعم ويجب أن نركض وراء هذا الدعم ونطالب به، يجب أن يكون الكتاب رخيص الثمن، أن تكون لدينا مكتبات، مراكز ثقافية تعنى بالثقافة صحيح. والثقافة الصحيحة، وليست ثقافة القشور والمحسوبيات وإلى آخره. أكيد. أنا بتشكرك أستاذ علي على كل المعلومات اللي قدمتها لنا وحديثك عن الثقافة ومفهوم الثقافة وكل الأفكار اللي أوردتها بخصوص أنواع الثقافة، مصادرها، مكوناتها، دور الثقافة في بناء الفرد والمجتمع، وأيضا علاقتها مع بالتربية، علاقة الثقافة بالحضارة بالبيت. بالبيت وأيضا بالحضارة، وبالأخير اللي حكيت عن أعداء الثقافة. أنا بتشكرك جدا على كل هذه المعلومات. ألقاك في حلقات قادمة بإذن الله مع عنوان جديد. شكرا لك، شكرا لإتاحة هذه الفرصة الطيبة، شكرا للطاقم الفني، للمركز الإذاعي والتلفزيوني، ونراكم بخير. طمنوني الأسمراني، عاملة إيه الغربة فيه؟ إلا أكون حبيبي سلموني عادي، إلا أكون حبيبي سلموني عادي، سواح وانا ماشي ليالي، سواح ولا داري بحالي، سواح بالفرقة غالي، سواح ايه اللي جرالي، سواح وانا ماشي ليالي، سواح ولا داري بحالي، سواح بالفرقة غالي، سواح ايه اللي جرالي، سواح ولا داري بحالي، سواح بالفرقة غالي، سواح ايه اللي جرالي، سواح وانا ماشي بالي، سواح ولا داري بحالي. مستمعي الأعزاء، إلى كل الحب، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهالفترة على الصوت اللي انتعتي، الهندسة الإذاعية جمال محمد، وتحية من مخرجة الفترة رودينا سليمان. وسنين وانا دايب شو حنين، عايز اعرف بس طريق منين. العودة الآن لازم لقينا في استديوهات اللاذقية. شكرا لكم ولمتابعتكم، وأجمل تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودام سوريا بألف خير. إلى اللقاء.